شيخ صالح، في لقاء من لقاءاتنا عرضنا رسالة وردتنا من مستمعة وقعت عليها باسم مسلمة، وضممنا إليها أيضا رسالتين وصلتنا، الأولى من الأخت نورة بتول من مكة، والسيدة زينب محمد أيضا من مكة، وقد اتفقت أسئلتهم أو أسئلتهن. يقولنا: كيف نعامل آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز التبرك بالأحياء منهم؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله نبيه وخليله ورسوله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فمما لا شك فيه أن آل محمد صلى الله عليه وسلم خير آل، إذا اهتدوا بهديه وقاموا بواجب شريعته فلهم من الحقوق ما ليس لغيرهم، فمعاملتهم الإكرام والاحترام والتقدير والتبجيل في حدود ما شرع الله جل وعلا. وأما من ظل فحقه وواجبه أن ندعوه وندعو له بالهداية وننصحه ونحرص ما استطعنا، لأن كل واحد من الناس مطلوب منه أن يأمر ويدعو إلى الله على قدر استطاعته، امتثالا لأمر الله، إذ يقول قل هذه سبيلي الله أدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، فحق هؤلاء الآل المعروفين بانتسابهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم أن نحترم تقيه ونكرمه ونعرف له قدره وقدر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتحمل عنه أو منه بعض هفواته ما لم تكن في حق الله جل وعلا. أما من أساء ينصح ويوجه لأنه غير لائق بمن له قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أبعد الناس أو مع المبتعدين عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبالله التوفيق. السؤال الثاني بالنسبة للأخوات السائلات، يقولن فيه: ما حكم القيام والتقبيل للأشخاص الذين يأتون من سفر أو لزيارة عادية؟ هذه من الأمور الاعتيادية، والناس في عاداتهم أو العادات مبنية على التسامح والسعة، والعبادات التي مبنية على التوقيف، لا يعبد الله إلا بما شرع. وأما من عادات لكل امرئ من دهره ما تعود، للناس أن يعتادوا يوما ألبسة على شكل معين ويوما ألبسة على شكل معين، فتقبيل القادم من سفر أو معانقته الأمر فيه كله موسع لله الحمد. الأشياء التي سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبينها لنا، لم يثبت بدليل صحيح تحديد ما نعمله، فالأمر متروك على الإباحة ما لم يتجاوز إلى تعدي حدود الشرع. فتقبل القادم من سفر أو بعد طول غيبة شخص عن آخر ولو في بلد ثم يلقاه يعانق أو يقبله لما بينهما من صلة قرابة أو صداقة أو زمالة أو صلة أستاذ بتلميذه، فالأمر كله ولله الحمد فيه سعة، ولله الحمد فيه سعة، ولا حرج في ذلك ولا تفريق. السؤال الأخير يقولنا فيه: ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وكذلك زيارة البقيع وبعض المآثر الإسلامية بالمدينة المنورة؟ وما ذكرته بالنسبة للتقبيل إنما هو في حق الرجال فيما بينهم، نعم، والنساء فيما بينهن. أما النساء مع الرجال فلا يستعمل شيئا من ذلك إلا مع ذوي قراباتهن المحارم. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة فهي سنة، وكذلك زيارة البقيع والشهداء، يعني أن أي الزيارة التي لا تحتاج إلى شد رحل فهي مسنونة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. ومما لا شك أن أفضل القبور وأفضل المقبورين محمد صلى الله عليه وسلم، فزيارته إنما هي للسلام عليه والدعاء له، عليه أفضل الصلاة والتسليم، والدعاء للنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم مشروع. قد ثبت في الحديث الصحيح في مسألة في الأذان أن من سأل الله له الوسيلة لمحمد الوسيلة إذا سمع المؤذن يؤذن ثم قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدار التامة إلى آخر الحديث، فهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم منا نحن المسلمين. فكذلك إذا نحن زرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو له لا ندعوه، ونسلم عليه. وباختصار فما كان هدي السلف إذا جاءوا إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أن يطيلوا الوقوف عنده، وإنما يسلمون تسليم المحتشم ثم يتحولون بعد ذلك. وبالله التوفيق. شيخ صالح، السائل ثلاث من الأخوات، فهل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول وزيارة البقيع والمآثر الإسلامية الأخرى؟ أما زيارة القبور للنساء فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والذي أراه أنا أن النساء ممنوعات من زيارة القبور. جاء في حديث لا بأس بسنده نهي النساء عن زيارة القبور، ولا فرق في ذلك بين قبر وقبر. ومسجد النبي الله صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم إنما هو في الصلاة فيه، الفضل في مسجده من أجل الصلاة لا من أجل زيارة القبر. فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، يقول أخوكم في الله أبو ياسين من دولة عربية مجاورة، وسنجد أنه من السودان، لأنه يقول ما حكم من لبس حجاب وهو يصلي مع الجماعة والحجاب ما والحجاب وما يسمى بالعلقة، وهذه العلقة يلبسها كثير من الأخوان المسلمين وخاصة بالسودان وفي غيره. أنا لا أعرف العلقة. نعم. ولكن هذه الأحجبة المستعملة كان الصحابة رضي الله عنهم إذا وجدوا أحدا لبس شيئا من الأحجبة حلقة أو خيطا أو ما إلى ذلك نهوا عنها أشد النهي. ويقول أحدهم وقد رأى في يد شخص خيطا فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال زعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، ولو مت وهي عليك وفحت إذا أبدا، وكلمة النحو. نعم. فهذه الأحجبة المستعملة غالبا ما يكون فيها رموز سحرية أو رموز كاذبة يدعي صاحبها أنه يعمل ويعمل وهو دجال من الدجاجلة. والمسلم قد أغناه الله جل وعلا بما في القرآن الكريم من أدعية يدعو الله بها، وما جاء في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أدعية، وقد وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما وجهنا إلهنا وخالقنا سبحانه إذ يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالمسلم ينبغي له أن يلح في الدعاء وأن يصرف فكره وهمه عن التعلق بالأحجبة، فهذه الأحجبة من الأشياء الممنوعة التي لا يحل المسلم أن يستعملها أو يتعلق بها. وبالله التوفيق. سؤاله الثاني أو الأخير، لا يقول في سؤاله الثاني ما حكم من يصلي بدون وضوء علما بأنه يتيمم في كل وقت صلاة بدون عذر، يذكر بل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالتيمم ويسكت على هذا، أفيدونا جزاكم الله عن خير الجزاء. الجواب أن من تيمم للصلاة مع وجود الماء لا صلاة له، صلاته باطلة، وطيلة المدة الماضية التي تركها يصلي بدون وضوء فإنه لم يصلي طيلة المدة الماضية. الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. القرآن بيّن أن التيمم إنما هو عند فقد الماء، وفقد الماء بأمرين، إما بانعدامه أو بالعجز عن استعماله. فإذا لم يكن الإنسان عاجزا عن استعمال وكان الماء موجودا وعدل عن الماء إلى التراب فإنه لم يصلي، وجميع أوقات التي مضت مضت وهو لا يصلي مع المصلين، نسأل الله السلامة. نسأل الله لنا وله الهداية وأن يهدينا وإياه ويهديه للرجوع عن هذا الغي، وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: في رمضان الماضي كنت صائم وأنا مريض، وبعد الساعة 5 مساء ذهبت إلى دكتور خارجي وعمل لي حقنة شرجية ولم أفطر حتى غروب الشمس، هل علي قضاء ذلك اليوم أم لا؟ الجواب لا. نعم، المستمع هذا الذي عرضنا رسالته أبو ياسين مرتحني محمد يادي من إحدى الدول العربية يقول: الرجاء المعذرة في الخط. أيضا نقول يا أخ أبو ياسين، نرجو أن يكتب لك أحد أصدقائك الذين يجدون الخط، لأن نجد الكلفة في القراءة رغم ما بذلنا فيها من جهد. لكن أيضا نعتذر من المرسل محمد علي محمد عسيري الذي لم نستطع قراءة خطه البتة، وعليه أن يرسل رسالة أخرى والخط فيها واضح لكي نتمكن من قراءة الرسالة. هذه رسالة وردتنا من الدار البيضاء بالمغرب، يقول مرسلها: هل الذهاب إلى البحر للعوم حرام أم لا، حيث يختلط الجنسين في الشاطئ؟ الجواب أن اختلاط الرجال مع النساء في حالة مكشوفة من المحرمات ومن أسباب البلاء والفساد وانتشار الفواحش، والرجل أو الإنسان مأمور بأن يحتاط لنفسه وأن يبعدها عن دواعي الفتنة والشر. والإنسان إذا قرب من الأماكن التي قد يناله بسبب القرب منها ميل إلى الفساد أو رغبة في الانحراف أو أن يرى المنكر وهو عاجز عن تغييره، يجب عليه أن يبتعد عن مواطن المنكر. لا. لأن اختلاط الرجال بالنساء في الشواطئ في السباحة ونحوها هذا من أعظم المنكرات، والحضور إلى ذلك المكان مع العجز عن الإنكار إنما هو من المداهنة في شرع الله. فما الذي يدعوك للحضور في الأرض سعة وبإمكانك الانكفاف عن الحضور لذلك المكان؟ أما من يضطر وحضر مكرها عاجزا عن الانكفاف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. السؤال الآخر يقول الأخ من الدار البيضاء بالمغرب، يقول: هل يحل أن يجعل في كفن الميت أو في عنقه مصحفه، حيث قرأت ذلك في كتاب المجموعة المباركة؟ الجواب: جعل المصحف في عنق الميت لا أدري هل المقصود فيه لدفنه معه، غير جائز، لأنه لم يجعل إلا الاعتقاد النفعي في ذلك، وهذا أمر لم ينقل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أكمل الناس إيمانا وأعظمهم تعلقا بالقرآن وأحرصهم على الاستفادة منه، فما كانوا يستفيدون منه عن طريق التعليق وإنما يستفيدون منه عن طريق العمل، يتعلمون الآية فلا يتجاوزونها حتى يعلموا ما هي فيما أنزلت ويعملون بما دلت عليه، لا أنهم يقرؤون القرآن ثم لا يجاوز حناجرهم. فتعليق المصحف بعنق الميت ودفنه معه أو تعليقه معه كل ذلك من البدع التي لم تكن معلومة عند سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبالله التوفيق. نعم. هذه رسالة وردتنا من وادي الدواسر من سعد معجب هلال الدوسري، يقول فيها: أفيد سعادتكم أن إمام يصلي بالجماعة وهو كفيف البصر، وفي يوم من الأيام نام بعد صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا المغرب، فتوضأ وذهب إلى المسجد وهو لا يعلم أن هذا المغرب بل يظنه العصر، فتقدم يصلي بالجماعة فقال أحد المؤمنين سبحان الله وشرع في القراءة وصلى صلاة المغرب، وبعد انتهاء صلاة المغرب قام وصلى صلاة العصر والمغرب وحده، فهل تصح هذه الصلاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عن خير الجزاء. جواب: أما صلاة المأمومين فصحيحة، وإن كان الواجب على هذا الإمام عندما سبحوا به فإنه دخل بنية صلاة العصر كما يبدو، فلما سبحوا به قد لا يفهم أنها المغرب، وعلى كل حال المتبادر أنه فهم فجهر بالقراءة وأتمها، ثم بعد ذلك أعاد العصر، صلى العصر وأعاد المغرب. أما فعله هو بالنسبة لنفسه فإن صلاته المغرب قبل العصر غير صحيحة، وإعادته لها هذا هو الصحيح والمتعين، لأن من ذكر صلاة فاتت لا يحل له أن يصلي صلاة قبلها حتى يصلي تلك الفائتة. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، أي في حال ذكره يبادر إلى أدائها. وأما صلاتكم فأرجو أنها صحيحة ولا قضاء عليكم إن شاء الله بالله. شكرا، أثابكم الله أيها المستمعون.